هذا سائل يسأل يقول: ما كفارة إفطار الحامل والنفساء في رمضان؟ هل تصوم أم تخرج مالا؟ أحسن الله إليك. لا، الحامل هذا تقدم على السؤال، والمعنى المتقدم أن الحامل الصحيح أنها إذا أفطرت فإن عليها القضاء، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو خوفا على جنينه نفسها. وبعض نفصل في هذا، والصواب أنها لا تفصيل، لأنها في حكم المريض، والمريض من كان مريض على سفر، من كان منكم مريض على سفر عدة من أيام أخرى. هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إن كان خافت على نفسها ولدها أو خافت على ولدها فإنها تصوم وتكفر. وبعضهم قال إنها تكفر بلا صوم، الصحيح أن عليها الصوم كما تقدم لأنها في حكم مريض. نعم، أحسن الله.